أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي طريق النور، أقامنا الله وإياكم على هذا الطريق وسلك بنا طريق المسلمين المؤمنين الصادقين وأبعدنا وإياكم عن طريق الهالكين، إن ربي على ما شاء قدير. كثرة الكلام هي التي تبغض الناس بعضهم إلى بعض. هل الناس تكره بعضها؟ الغيبة، النميمة، نقل الكلام، لا يأمن الإنسان على سر حتى في بيته. أحيانا نسأل الله السلام البيوت التي سماها رب العباد الخيانات، إن من أكبر الخيانات أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا وتصبح لتحدث به جاراتها، أو أن تسر المرأة حديثا إلى زوجها فيصبح ليحدث به جلساء. هذه كارثة. البيوت بالأمانة والمجالس بالأمانة والعبادة بالأمانة والكلمات بالأمانة، فلا أدري لماذا يعني نهرف بما لا نعرف، لماذا نكثر من الدردشة والكلام الكثير، لكن لما لا نتعلم فن الصمت. فن الصمت والسكوت وفضيلة الصمت والسكوت، ما هي مواصفاتها؟ إيه يعني لماذا كان الصمت يعني مستحسن؟ أول شيء عبادة من غير عناء. يعني مثال، هتصلي تتوضأ وبعدين تقف تركع وتسجد، قد يكون فيها شيء من العناء. إذا أردت أن تصوم في عناء، تمتنع عن الأكل والشرب، بالذات لو كنت إيه من الأكلين الذين يحبون الطعام حبا جما، وتأكل في اليوم 7-8 وجبات، فيأتي الصيام فيصير عليك عناء. الحج كله عناء، منذ أن تخرج من البيت إلى أن تعود إلى بلدك مرة أخرى فيها نوع من العناء. الزكاة تخرج المال وتروح وتوزع وتحانتها، فيها عناء. فيش عبادة ليس في عناء، لكن الصمت عبادة من غير عناء. أنا قاعد ساكت، قاعد ساكت حتى أريح لساني وأريح فكري، قاعد ساكت عبادة من غير إيه؟ من غير عناء، من غير عناء ولا عناء، ما فيش أي إيه تعنت فيها ولا. سبحان الله. وزينة من غير حلي. يعني دايما الزينة لازم تكون شيء جميل، لابس ساعة جميلة، المرأة تلبس أساور جميلة، تلبس مش عارف ايه جميل، لكن هذه زينة يعني يزينه الصمت. الإنسان لما يبقى قاعد كده في مجلس يعني والناس كلها تتكلم، أولا يرهبون جانبه ويتوقعون ماذا يقول ويفكرون فيما سوف يستمعون إليه، هو يسمع الأول. عملوا إحصائية أظن، وجدوا أن الرجل الغربي يستمع 3 أضعاف ما يتكلم، يعني يتكلم 1/3 أو 1/4 ما يستمع إليه، يعني يستمع أكثر، يعني إن سمع ساعة تكلم 1/4 ساعة. وجدوا أن العربي يتكلم 7 أضعاف ما يسمع، هو مش عايز يسمع، يعني مثلا تكلم 70 دقيقة مثلا، أو في 70 دقيقة ساعة و10 دقائق، يعمل إيه العربي؟ يتكلم 60 دقيقة ويسمع 10 دقائق يجادل أثناءها، يعني يرفض المعلومه ويقاوم المعلومه ويقول بس خلي بالك اصل الموضوع الحكايه اصل سبحان اصل انا جدي اصل انا ابويا اصل انا ام لا اله الا الله. فهذه كارثه كبيره. فزينه من غير حلي وهيبه من غير سلطان. الصمت نوع من الهيبه تعطى للانسان لا سلطان، يعني انت ما عندكش سلطان، بس الهيبه دي الناس تترقب تقول يا الله ده ساكت، ده خلي بالك ده يطلع الان بالحكمه، ده يطلع بالحل الان هيتكلم. فانا في هيبه للانسان الصامت. ليه؟ لانه يفكر الاول ويعطي نفسه فرصه وبعدين يعيد الكلام على عقله. سبحان الله. وحصن من غير حافظ. الصمت يحصنك من غير حراسه، يحصنك من الخطا ومن الزلل، ممكن تفلت منك كلمه. هو بالله عليك لما نعمل احصائيه لحالات الطلاق في بلادنا العربيه والاسلاميه تجد اكثرها من كثره الكلام. ليه؟ كلمة من هنا كلمة من هنا، والشيطان يدخل في النونة. سبحان الله، تكبر المسألة بعد ما تكون شرارة صغيرة تصير حريقا كبيرا، يحرق الايه الحالة الأسرية والبيت بايه، بان يخلط كلمة في لحظة الغضب ويبتدي يبحث عن ايه عن حل. يا فضيلة الشيخ اصلا انا كنت مش عارف كذا، اصلا لما ردت علي جيت كذا، لا حول. لماذا؟ لو صمت قليلا لهذا الحال. واحيانا يعني ربما انا انتظر من الاخر ان اروح ارد عليه بسرعة، لو انتظرت ربما اخرج كلاما فاضلا.